وبنو عمرو بن عوف بطن كبير من الأوس، فيه عدة أحياء كانت منازلهم بقباء، كان بينهم شر. في رواية ذكر الحافظ في الفتح: وقع بين حيين من الأنصار كلام. وللبخاري في الصلح أن أهل قباء اقتتلوا حتى تراموا بالحجارة، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: اذهبوا بنا نصلح بينهم. فخرج في أناس من أصحابه. وقوله فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم في أناس معه، فحبس رسول الله صلى الله عليه وسلم، حبس كما فسره النووي رحمه الله هنا أمسكوه ليضيفوا. وحانت الصلاة، أي صلاة؟ لأن الظهر صلىها في مسجده، والخبر جاءه بعد أذان الظهر. قال ابن حجر: أي صلاة العصر. وصرح به في الأحكام، يعني صرخ البخاري رحمه الله بصلاة العصر في كتاب الأحكام من صحيحه، ولفظه: فلما حضرت صلاة العصر أذن وأقام وأمر أبا بكر فتقدم. قال: فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنهما فقال: يا أبا بكر، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حبس وحانت الصلاة، فهل لك أن تؤم الناس؟ قال: نعم إن شئت. هذا الطلب وصلاة الصديق بالناس كان بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر، وقد أخرجه أحمد وأبو داود وابن حبان من رواية حماد ولفظه: فقال لبلال، أي الرسول عليه الصلاة والسلام: إن حضرت العصر ولم آتك فمر أبا بكر فليصلي بالناس. فلما حضرت العصر أذن بلال ثم أقام ثم أمر أبا بكر فتقدم. وأما قوله لأبي بكر: أتصلي بالناس؟ فلا يخالف ما ذكر. قال ابن حجر: لأنه يحمل على أنه استفهمه هل تصلي في أول الوقت أو ينتظر قليلا ليأتي النبي عليه الصلاة والسلام، أتصلي بالناس أي تصلي الآن أو تنتظر قليلا. ورجح عند أبي بكر المبادرة لأنها فضيلة محققة. قال ابن حجر: فلا تترك لفضيلة متوهمة. ما هي الفضيلة المتحققة؟ المبادرة بالصلاة في أول الوقت. وما هي الفضيلة المتوهمة؟ صلاة الفاضل، أي النبي عليه الصلاة والسلام بالناس، هذه قد يأتي وقد لا يأتي. وهذا فيه فضيلة لأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال النووي رحمه الله: فيه أن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة أو إنكار من الإمام. قال: وفيه أن المقدم نيابة عن الإمام يكون أفضل القول وأصلحهم لذلك الأمر وأقومهم به. ما الدليل؟ أن الذي قدم من هو؟ أفضل الصحابة، لا يقوم أي أحد، إنما يختار الأفضل والأصلح والأفهم. قال: وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم على الفاضل. هنا بلال عرض الأمر الصديق. قال: وأن الفاضل يوافقه. من الفاضل هنا؟ أبو بكر، وافقه على الصلاة ولم يقل انظر إلى غيري، فاقتداء بأبي بكر أن الفاضل يوافقه. قال: وفيه تقديم الصلاة في أول وقتها. وفيه أن الإقامة لا تصح إلا عند إرادة الدخول في الصلاة. قال لقوله أتصلي فأقيم، وهذا ظاهر، وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، فهذا هو السنة، يعني من يؤذن للمغرب هو الذي يقيم المغرب. قال وفيه أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة، فهذا هو السنة، ولو أقام غيره كان خلاف السنة، ولكن يعتد بإقامته عندنا وعند جمهور العلماء. فالسنة أن الذي يؤذن هو الذي يقيم. وفيه أيضا حرص النبي عليه الصلاة والسلام على مصالح الناس وعدم الإشقاق عليهم، لأن الناس يأتون للعصر وعندهم مصالح، وتأخيرهم وحبسهم في المسجد حتى يأتي الإمام فيه إشقاق على الناس. ومن شفقته بالناس أنه قال لبلال إن حضرت الصلاة ولم آتك فأمر أبا بكر فليصلي بالناس، يراعي مصلحة الناس. وقول أبي بكر لبلال نعم إن شئت، قال ابن حجر إنما فوض ذلك له لاحتمال أن يكون عنده زيادة علم من النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني من شدة احتياطه للسنة، فهو أخبر بوقت الصلاة وأمور الصلاة من أبي بكر، لأن الرسول يعهد إليه هذا الأمر، قال احتمالي أن يكون عنده زيادة علم من النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك. وقوله فأقام بلال الصلاة وتقدم أبو بكر فكبر وكبر الناس، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف حتى قام في الصف، في رواية فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يمشي في الصفوف يشقها شقا حتى قام في الصف، حتى قام في الصف الأول. وفي رواية عند مسلم فخرق الصفوف حتى قام عند الصف المقدم. قال النووي رحمه الله فيه جواز خرق الإمام الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة أو رعاف ونحوهما ورجوعه. خرق الإمام الصفوف للحاجة لا يدخل في النهي من تخطي رقاب الناس ونحو ذلك. قال فأخذ الناس في التصفيق. في رواية عند البخاري فأخذ الناس بالتصفيح، فأخذ الناس بالتصفيح. قال سهل، هل تدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق. هذا في البخاري. قال ابن حجر وهذه حجة لما قال أنهما بمعنى واحد، يعني التصفيح والتصفيق بمعنى واحد. ما الدليل؟ قول الصحابي أتدرون ما التصفيح؟ هو التصفيق، وقول الصحابي في هذا مقدم. قال وهذه حجة لمن قال أنهما بمعنى واحد، وبه صرح الخطابي وأبو علي القالي والجوهري وغيرهم، هذا من أئمة اللغة. وادعى ابن حزم نفي الخلاف في ذلك، أي أن الأمر أن التصفيح هو التصفيق بالإجماع. قال وتعقب بما حكاه عياض في الإكمال أنه بالحاء الضرب بظاهر إحدى اليدين على الأخرى، بالظاهر. قال وبالقاف بباطنها على باطن الأخرى، وقيل بالحاء الضرب بأصبعين للإنذار والتنبيه وبالقاف بجميعها للهو واللعب، والراجح في هذا أنهما بمعنى واحد، وهو قول الأكثر وعليه الأثر. قال وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة، وكان أبو بكر لا يلتفت في الصلاة. قال ابن حجر: قيل كان ذلك لعلمه بالنهي عن ذلك، وقد صح أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، وصح هذا عند البخاري ومسلم أيضا. وعلة هذا عدم الالتفات في الصلاة، قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن الله ينصب وجهه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت، فإن الله ينصب وجهه سبحانه لوجه عبده في صلاته ما لم يلتفت. قال ابن حجر: الحديث دل على كراهة، على الكراهة، وهو يقصد به حديث أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. قال: الحديث دل على الكراهة وهو إجماع، أي مكروه بالإجماع، لكن الجمهور على أنها للتنزيه، يعني ما يلتفت صلاته تبطل أو لا تبطل؟ لا تبطل. وقال المتولي: يحرم إلا للضرورة، وهو قول أهل الظاهر. قال: فلما أكثر الناس التصفيق التفت. من التفت؟ أبو بكر. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: فلما رأى التصفيق لا يمسك عنه التفت. فلما رأى التصفيق لا يمسك عنه التفت. هذا فيه دلالة على أن الالتفات للحاجة لا يبطل الصلاة بل يجوز. وقد بوب البخاري على ذلك، قال: باب هل يلتفت لأمر ينزل به أو يرى شيئا أو بصاقا في القبلة؟ قال: وقال سهل: التفت أبو بكر رضي الله عنه فرأى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن حجر: ووجه الدلالة منه أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمر أبا بكر بالإعادة، بل أشار إليه أن يتمادى على إمامته، وكان التفاته لحاجة. لما أكثر الناس التصفيق التفت، فهذا الالتفات يكون كان لحاجة. وقال ابن عبد البر: وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا. وإما يدل على ذلك أيضا ما ثبت عند أبي داود والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث فارسا طليعة إلى الشعب فتأخر، فأقيمت صلاة الصبح، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وجعل يلتفت في الصلاة إلى الشعب. وعند مسلم من حديث جابر قال: اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد، وأبو بكر يسمع الناس تكبيرة، وتسميع التكبير يسمى عند العلماء تبليغ، هذا التبليغ يجوز للحاجة وإلا فهو غير مشروع. تبليغ في الصلاة خلف الإمام يجوز للحاجة، ليس هو سنة مطلقة. قال: فصلينا وراءه وهو قاعد وأبو بكر يسمع الناس تكبيره، فالتفت إلينا فرآنا قياما فأشار إلينا فقعدنا فصلينا بصلاته. ومن ذلك أيضا التفل عن اليسار لدفع وسوسة الشيطان، لحديث عثمان بن أبي العاص عند مسلم: النبي أمر بأن يلتفت عن يساره قليلا وهو في الصلاة، ثم يبصق عن يساره لهذه العلة. وثبت التفات الصحابة حين كشف النبي عليه الصلاة والسلام الستر من بيت عائشة في يوم موتي عليه الصلاة والسلام، وهم في الصلاة في صلاة الصبح كما عند البخاري. فهذا فيه أن الالتفات للحاجة لا يبطل الصلاة ولا يؤثر في صحتها. أما حديث أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني إياك والالتفات في الصلاة، فإن الالتفات في الصلاة هلكة، فإن كان ولا بد ففي التطوع لا في الفرض، هذا عند الترمذي. وحديث أبي الدرداء: لا صلاة للملتفت، عند الطبراني، هذان حديثان ضعيفان لا يصحان عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما اللحظ بالعين فقد ثبت عند الحاكم وغيره وصححه الذهبي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بعينيه في صلاته من غير أن يلتفت. حديث الصحيح أنه صحيح، وهو في المسند أيضا، وإن كان ابن القيم في الزاد ضعفه، حديث صحيح. فاللحظ بالعين يعني دوران العين والمصلي في صلاته هذا لا يبطل الصلاة. قال النووي رحمه الله: فيه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله صفق الناس، فيه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، فهؤلاء جعلوا يصفقون لقوله صفق الناس. قال: فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. زاد البخاري: فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك. أشار إليه أن امكث مكانك، يعني صلي بالناس، أكمل الصلاة. قال ابن حجر: وفي رواية عبد العزيز: فأشار إليه يأمره يصلي. وفي رواية عمر بن علي: فدفع في صدره ليتقدم فأبى. فدفع في صدره يتقدم فأبى. هل أبو بكر خالف أمر الرسول أم لم يخالفه؟ ها؟ خالفه؟ لم يخالفه. فيه جواز الإشارة للمصلي، فأشار إليه أن امكث مكانك. وفيه مكانة الصديق ومنزلته عند رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فرفع أبو بكر رضي الله عنه يده فحمد الله، يعني فهو في صلاة، فرفع يده فحمد الله ورجع القهقرى وراءه حتى قام في الصف. جاء في رواية: يا أبا بكر لما رفعت يديك؟ قال: رفعت يدي لأني حمدت الله على ما رأيت منك. ما الذي رآه من الرسول عليه الصلاة والسلام؟ تقديم الصديق على نفسه، يدل على عظم المنزلة. في رواية عند البخاري: فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف. قال النووي رحمه الله: فيه استحباب حمد الله تعالى لمن تجدد له نعمة. فيه استحباب حمد الله تعالى لمن تجددت له نعمة. ما هي النعمة تجددت هنا؟ علو المنزلة لأبي بكر عند الرسول عليه الصلاة والسلام، ورفع اليدين بالدعاء، وفعل ذلك الحمد والدعاء عقب النعمة. وإن كان في صلاة. وفيه جواز المشي الخطوة والخطوتين في الصلاة. من أين أخذ هذا؟ أبو بكر تأخر للصف، من الصف للصف تقريبا خطوة أو خطوتين. وفيه أن هذا القدر لا يكره إن كان لحاجة. قال: فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قال النووي رحمه الله: فيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم. فيه جواز استخلاف المصلي بالقوم. من المصلي بالقوم هنا؟ استخلف من يتم الصلاة عنه للناس. استخلف النبي عليه الصلاة والسلام. هذا إشكال فقهي ترى سيأتي له. فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ وفي رواية: ما لي رأيتكم أكثرتم من التصفيق. قال ابن حجر: ظاهره أن الإنكار إنما حصل عليهم لكثرته لا لمطلقه. يقول ظاهره: ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، يعني أنكر عليهم أكثرتم ولم ينكر عليهم التصفيق لا لمطلقه. قال: إنما التصفيق للنساء، من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، فإنه لا يسمع أحد حين يقول سبحان الله إلا التفت. وفي رواية: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه. إنما التصفيح للنساء، هذا لفظ مسلم، وعند البخاري: وإنما التسبيح، وإنما التصفيق للنساء. قال النووي رحمه الله: فيه أن السنة لمن نابه شيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه وتنبيه الإمام وغير ذلك أن يسبح إن كان رجلا فيقول سبحان الله، وأن تصفق وهو التصفيح إن كان امرأة فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر. يقول: فتضرب بطن كفها الأيمن على ظهر كفها الأيسر، يعني هكذا، ليس هكذا. يقول: ولا تضرب ببطن كف على بطن كف على وجه اللعب واللهو، فإن فعلت هكذا على وجه اللعب بطل صلاتها لمنافاته الصلاة. فتصفيق اللهو عندهم هكذا، وتصفيق التنبيه هكذا. وقال القرطبي في المفهم: واختلف في حكمه في الصلاة. التصفيق اختلف في حكمه في الصلاة، ما حكمه؟ جائز ها للنساء وللرجال التسبيح. قال: واختلف في حكمه في الصلاة، فقيل: لا يجوز أن يفعله في الصلاة لا الرجال ولا النساء، وإنما هو التسبيح للجميع، لقوله عليه الصلاة والسلام: من نابه شيء في صلاته فليسبح. ومن نابه تشمل الكل. قال: فإنه إذا سبح التفت إليه. قال: وهذا مشهور مذهب مالك وأصحابه. وتأولوا أن قوله عليه الصلاة والسلام، العلماء لا يردوا الأحاديث، والعلماء لما يرد بعضهم على بعض ليس ردا للأحاديث، إنما ردا لفهوم بعضهم على بعض، فيردون فهم العالم للحديث وليس الحديث، فرد الحديث لا يجوز. قال الإمام أحمد رحمه الله: من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو على شفا هلكة. إنما يردون الفهم. قال: وتأولوا أن قوله عليه الصلاة والسلام إنما التصفيق للنساء أن ذلك ذم للتصفيق، يعني لا تفعلوا فعل النساء، ليس معناه أن التصفيق مشروع. قال: أن ذلك ذم للتصفيق، ومعناه أنه من شأن النساء لا الرجال، فالنساء إذا لهون صفقن، فليس فيه دلالة على مشروعيته في الصلاة، إنما المشروع في الصلاة من نابه شيء في صلاته فليسبح. قال وقيل هو جائز للنساء دون الرجال تمسكا بظاهر الحديث ولحديث أبي هريرة. ما ظاهر الحديث؟ إنما التصفيق للنساء. قال ولحديث أبي هريرة وهو مذهب الشافعي والأوزاعي وحكي عن مالك أيضا. قال وعللوا اختصاص النساء بالتصفيق لأن أصواتهن عورة، هذه مسألة فيها خلاف، ولذلك منعن من الأذان ومن الجهر بالإقامة والقراءة. قال وهو معنى مناسب شهد الشرع له بالاعتبار، وهذا القول الثاني هو الصحيح نظرا وخبرا. والقرطبي مذهبه ما هو؟ مالكي. هو الصحيح نظرا وخبرا، خبر من جهة الأثر، وحديث أبي هريرة الذي أشار إليه قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة. التسبيح للرجال والتصفيق للنساء في الصلاة متفق عليه واللفظ لمسلم. وبوب عليه البخاري في صحيحه باب التصفيق للنساء، فهذا ليس معناه كما قالوا أنه من شأن النساء، إنما الحديث جاء نص في ذلك والتصفيق للنساء في الصلاة. قال ابن حجر كأن منع النساء من التسبيح يعني رفع الصوت تقول سبحان الله لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا، لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان، النساء كن يصلين خلف الرجال وأصوات النساء معلومة عند الرجال، فإذا رفعنا النساء أصواتهن بحضرة الرجال قد يحصل بهن فتنة، وهذا أمر يقع وواقع. فالأذن قد يعلق بها شيء كما يعلق بالنظر. قال لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان، ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء. قال وعن مالك وغيره في قول التصفيق للنساء أي هو من شأنهن في غير الصلاة، وهو على جهة الذم له ولا ينبغي فعله في الصلاة لرجل ولا امرأة، هذا قول مالك. وتعقب برواية حماد بن زيد عن أبي حازم في الأحكام بصيغة الأمر فليسبح النساء فليسبح الرجال وليصفق النساء، فهذا نص يدفع ما تأوله أهل هذه المقالة، يعني لما يأتي الأمر فليسبح الرجال وليصفق النساء دل على أن ليس كما ذهب إليه من ذهب إليه من المالكية رحمهم الله. قوله يا أبا بكر ما منعك أن تصلي بالناس حين أشرت إليك؟ فقال أبو بكر ما كان ينبغي لابن أبي قحافة أن يصلي بالناس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أحمد ولم يكن لابن أبي قحافة أن يؤم برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال النووي رحمه الله فيه أن التابع، من التابع هنا؟ من المتبوع؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فيه أن التابع إذا أمره المتبوع بشيء وفهم منه إكرامه بذلك الشيء لا تحتم الفعل، يعني هنا أمره من باب الإكرام وليس تحتم الفعل، فله أن يتركه ولا يكون هذا مخالفة للأمر، بل يكون أدبا وتواضعا وتحذفا في فهم المقاصد، وفيه ملازمة الأدب مع الكبار، وهذا واضح. هذا الحديث فوائده كثيرة جدا، حتى قال القرطبي في المفهم وقد أشار إشارات، ثم قال وفي هذه الأحاديث أبواب كثيرة من الفقه لا تخفى على متأمل فطن، ومن ذلك ابن حجر تفطن لهذا وتوسع في الفوائد. قال ابن حجر في الفتح عند هذا الحديث: وفي هذا الحديث فضل الإصلاح بين الناس وجمع كلمة القبيلة وحس مادة القطيعة، وهذا ظاهر، وهذا وجه الدلالة من هذا الحديث لهذا الباب. قال: وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك رحمكم الله، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. هذا واضح، الرسول ترك الإمامة بالناس واستخلف وذهب لأجل الصلح، فدل على أن الصلح أولى من الإمامة بالناس. قال: وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر. اضبطوا المسألة هذه. فيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر. سؤال: لو أن إنسانا قام يصلي لوحده وكبر الإحرام ثم سمع بجنبه إقامة، هل له أن يلتحق بهم ويكمل صلاته، أم لا بد أن يأتي بإحرام جديد ويلتحق بهم؟ سؤال آخر: لو أحرم المأموم للصلاة قبل الإمام، هل تنعق صلاته أم لا؟ واضح؟ لو أحرم المأموم قبل الإمام تكبيرة الإحرام، كبر ثم بعده جاء الإمام فكبر، هل تنعق صلاته أم لا؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا كبر بعد الصديق الإحرام أو قبله؟ بعده، والصديق قبل. من ائتم؟ صديق. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كبر الإحرام بعد الصديق ولا قبله؟ هل استأنف الصديق تكبيرة إحرام أخرى أم لم يستأنف؟ أنا حتى تفهموا المسألة. قال ابن حجر: وفيه جواز الصلاة الواحدة بإمامين أحدهما بعد الآخر، وأن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، هذا واضح، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائب بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير. يقول الإمام الراتب إذا غاب يستخلف، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يأم هو، ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. قال: وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره عليه الصلاة والسلام. قال ابن حجر: ونوقض بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز، وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع، قال فيخرج المستخلف ويتم الأول، أن الصلاة صحيحة، يعني إمام أحدث ثم استخلف ثم ذهب توضأ ثم رجع وأخر المتقدم وتقدم مكانه، صلاته صحيح. قال: وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام. ابن حجر يقول: وفيه جواز إحرام المأموم قبل الإمام، وأن المرأة قد يكون في بعض صلاته إماماً وفي بعضها مأموما. الصديق كان في بعض صلاته وفي بعضها. وأن من أحرم منفردا ثم أقيمت الصلاة جاز له الدخول مع الجماعة من غير قطع لصلاته. كذا استنبطه الطبري من هذه القصة. قال: وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام الإمام قبل إحرام المأموم قبل الإمام، وهو مأخوذ من لازم جواز إحرام المأموم قبل الإمام. هذا واضح. وفيه فضل أبي بكر على جميع الصحابة، وفيه أن الإقامة واستدعاء الإمام من وظيفة المؤذن. من أذن؟ من استدعى الإمام؟ أتصلي بالناس؟ بلال. وأنه لا يقيم إلا بإذن الإمام. قال: نعم إن شئت. يعني الإقامة إلى الإمام وقتها، فلو تأخر الإمام قليلا على المؤذن أن ينتظره. وأن فعل الصلاة لا سيما العصر في أول الوقت مقدم على انتظار الإمام الأفضل. أبو بكر صلى في أول الوقت ولم ينتظر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: وفيه رفع اليدين في الصلاة عند الدعاء والثناء، رفع يديه وحمد الله وتأخر. وفيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة. يعني شخص يصلي ثم جاءه خبر، يعني شخص صرخ عليه من الباب قال: يا فلان كذا كذا حصل، لو رفع يديه وحمد الله جاز له ذلك. قال: فيه استحباب حمد الله لمن تجددت له نعمة ولو كان في الصلاة. وفيه جواز الالتفات للحاجة، وأن مخاطبة المصلي بالإشارة أولى من مخاطبته بالعبارة. من أين أخذ هذا؟ الرسول أشار والصحابة صفقوا وذكر التسبيح، فالإشارة أولى. قال: وأنها تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر على مخالفة إشارته. يعني ما منعك أن تتم صلاتك لما أشرت إليك؟ فحصلت المعاتبة لأنه لم يلتزم ما دلت عليه الإشارة. قال: وأنها تقوم مقام النطق لمعاتبة النبي عليه الصلاة والسلام أبا بكر على مخالفة إشارته. وفيه جواز شق الصفوف والمشي بين المصلين لقصد الوصول إلى الصف، إلى الصف الأول. هذا واضح، لكنه مقصور على من يليق ذلك به كالإمام، أو من كان بصدد أن يحتاج الإمام إلى استخلافه، أو من أراد سد فرجة في الصف الأول أو ما يليه مع ترك من يليه سدها، ولا يكون ذلك معدودا من الأذى. وفيه كراهية التصفيق في الصلاة. قال: وفيه الحمد والشكر على الوجاهة في الدين، وأن من أكرم بكرامة يتخير بين القبول والترك إذا فهم أن ذلك الأمر على غير جهة اللزوم. قال: وكأن القرينة التي بيّنت لأبي بكر ذلك هي كونه صلى الله عليه وسلم شق الصفوف إلى أن انتهى إليه. يعني لو كان يريد الائتمام بدون ما يخبر أبي بكر أين يصلي؟ في الصف. لما رأى يشق الصفوف يتقدم فهم أنه يريد أن يصلي، ولكن قاله لمكانته. قال: كأن القرينة التي بيّنت لأبي بكر ذلك هي كونه عليه الصلاة والسلام شق الصفوف إلى أن انتهى إليه، فكأنه فهم من ذلك أن مراده أن يؤم الناس، وأن أمره إياه بالاستمرار في الإمامة من باب الإكرام له والتنويه بقدره، فسلك هو طريق الأدب والتواضع. قال وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل، هذا واضح، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هو الفاضل، أبو بكر هو المفضول هنا، فصلى أبو بكر بالنبي عليه الصلاة والسلام في أول الصلاة. وفيه سؤال الرئيس عن سبب مخالفة أمره قبل الزجر عن ذلك، لم يزجره إنما سأله ما منعك أن تتم صلاتك. قال وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة، خطاب الغيبة مكان الحضور، إذ قال يقول إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي أنا أم برسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما قال ما كان لابن أبي قحافة، هذا زيادة في التواضع والحط من النفس، بخلاف يقول ما كان لي فيه استشعار بمكانته عند نفسه، ولكن يقول ما كان لابن فلان الذي ليس له شأن أن يؤم برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر بالتواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور، إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي، فعدل إلى قوله ما كان لابن أبي قحافة، لأنه أدل على التواضع من الأول. وفيه جواز العمل القليل في الصلاة، هذا واضح وتكرر هذا كثير، رسول تقدم بعد أن كبر خلف أبي بكر، وبكر تأخر والصحابة صفقوا وأشار إليه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال لتأخر أبي بكر عن مقامه إلى الصف الذي يليه، وأن من احتاج إلى ذلك يرجع القهقرى ولا يستدبر القبلة ولا ينحرف عنها، يعني يتأخر هكذا. قال واستنبط ابن عبد البر منه جواز الفتح على الإمام، قال لأن التسبيح، يقول لأن التسبيح إذا جاز جازت التلاوة من باب أولى، والله أعلم. هذا كلام حجر. وقال نووي في شرح مسلم قال واستدل به أصحابنا على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده، هذه المسألة تقدمت عندنا، وهو أن قول ابن عبد البر أن الإجماع منعقد على عدم الصحة ليس بصحيح، فقول النووي واستدل به أصحابنا من هم؟ شافعية، على جواز اقتداء المصلي بمن يحرم بالصلاة بعده، فإن الصديق رضي الله عنه أحرم بالصلاة أولا ثم اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم حين أحرم بعده، هذا هو الصحيح في مذهبنا. كم بقي؟ ها؟ 20؟ الباب الثاني فيه كلام طويل، أسئلة في الدرس الماضي نسيتها. 20 ها؟ 20. اصبروا أنفسكم قليلا، نكتفي بهذا، الدرس القادم مهم أيضا، باب فضل ضعفة المسلمين والفقراء والخاملين، هذا جاء هذا الباب لأن هؤلاء أحوج إلى ما تقدم من ذكره من الشفاعة والإصلاح وغير ذلك، لأن الناس لا يلتفتون لهم. يقول إذا أحدث الإمام وقدم أحد المأمومين ثم ذهب الإمام ليتوضأ، وعندما رجع فاتته رقعة وتقدم للإمام بالناس، فإذا ماذا يفعل بالرقعة التي فاتته؟ يقضيها، وهنا لا يتقدم للناس، هنا لا يتقدم مصليا بالناس، ذاك إذا التزم في مكانه وبقى يقرأ حتى رجع الإمام، أما إذا فاتته رقعة لا، يحدث فتنة للناس ولا يمكنه المتابعة في آخر الصلاة. يقول الالتفات بعد تكبيرة إحرام أم قبل؟ لا، بعد أن صلى وأخذ الناس بالتصفيق، لو كان قبل للناس قالوا له الرسول حضر بألسنتهم، ولكن لما صفقوا أنهم كانوا في الصلاة يقول نريد منكم أن تكثروا من ضرب الأمثلة لتفهم المسائل. هذه مسائل عارضة ترى، ليس الأصلية. الأصلية إصلاح ذات البين. يقول أنا أريد طلب أن أطلب العلم ولكني مبتدئ جدا، فماذا تنصحني من الكتب؟ إذا وجدت أحد يدرس علم احضر عنده، ثم ابدأ في الفنون، تتحفظ في القرآن وتحضر عند شيخ إمام مسجد، تقرأ عنده التجويد وتحفظ ما تيسر مما يمكنك، ثم تبدأ بالأهم فالأهم. تبدأ بكتب صغيرة في التوحيد، كتب صغيرة في الفقه، في صفة الصلاة، صفة الوضوء قبل ذلك، صفة الغسل، تقرأها وتدرسها وتأخذ شروح العلماء للكتب. إذا لم تجد أحدا تستشير في كل مادة. يقول هل صوت النساء عورة؟ الصحيح لا، ولكن النساء عليهن أن يمتثل قول الله عز وجل ولا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فالصوت اللي فيه تخنج وتكثر هذا ما يصلح. يقول رجل يصلي بزوجته فقط فتفتح عليه الآية إذا نسي، فهل في ذلك بأس؟ ليس فيه بأس. يسأل عن تعزية، يعني أناس ليسوا من أهل السنة، من كان بدعته غير مكفرة فتعزيته مشروعة. ما رأيك في التجارة؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أفضل الكسب عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور، أفضل الكسب. وقال عليه الصلاة والسلام التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والشهداء والصالحين والصديقين يوم القيامة. وما حديث التجار هم الفجار رواه البخاري، إلا من بر واتقى وقال هكذا، ففيه ليس فيه ذم للتجارة، إنما فيه عدم البر في التجارة وعدم الصدق، هذا المذموم في التجارة. فإذا خلت من هذه الأمور فالتجارة من أحسن الأمور. يقول لو حضرت خطبة الجمعة ولم يحضر الإمام ماذا يفعل المصلون في هذه الحالة؟ يقوم أحد يخطب، كتب موجودة يقرأ كتاب والحمد لله. إذا ما وجد شيئا تذهب لأقرب مسجد. يقول هل يجوز للكافر من غير أهل الكتاب أن يدعوني للغداء في المطعم؟ بارك الله لك. دعوة الكافر، النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة الكافر وجاب من كان يعاديه من اليهود وغيرهم كذلك، إلا ذبائحهم لا تؤكل، يعني من كان غير أهل الكتاب ذبائحهم لا تؤكل، أما مع ذلك تؤكل. يسأل عن جماعة حزبية منتشرة في هذا العصر، هل هي من أهل السنة والجماعة؟ الذي عليه العلماء الكبار لا، ليس من أهل السنة والجماعة. سئل الشيخ باز عنهم رحمه الله، سئل الشيخ الباني رحمه الله، قالهم يخالفون السنة، فكيف يكون من أهل السنة؟ ومن أراد أن يعرف حقيقتهم فليعرف موقفهم من السنة لا موقفهم من الإمام. من الإمام الخلط كثير وهذا يحتاج إلى بيان كثير، ولكن الواقع أنهم يعادون السنة، يحاربون علماء السنة، هذا الخلل الكبير الذي جرهم إلى الخلل في باب السلطان. يردون الأحاديث ولا يأخذون إلا ما يشتهون، هذه الفتن. وهم ليسوا في الحقيقة من أهل السنة. أهل السنة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي، هذا هو الميزان. قال ابن سيرين كانوا يرونه على الطريق ما دام على الأثر. وقال أوزاعي رحمه الله عليك بأثار من سلف وإياك وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فأهل السنة هم من التزموا السنة وعملوا بها ولزموا الجماعة واستمسكوا بها فهم أهل سنة وجماعة. كما قال الطحاوي ونرى الجماعة حقا وصوابا والفرقة زيغا وعذابا، يسعون في جمع الكلمة ونشر الخير واتباع السنة ويهدون الناس للكتاب والسنة، ليسوا بأهل التكفير ولا أهل التفسيق تجري على الناس، إنما هم أعلم الناس بالحق وأرحم الناس بالخلق، يدعون إلى كتاب الله عز وجل ويعملون به ويدعون إلى السنة ويعملون بها. هم شامة يصلون الرحم ويأمرون بالصبر على مر القضاء وأمور كثيرة من صفات أهل السنة. فهم في الحقيقة عمل بكتاب الله وبسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام على فهم الصحابة والأئمة المتقدمون من أهل العلم ممن جعلهم الله عز وجل منارا يقتدى بهم وجبالا يوقف عند كلامهم، كما قال الإمام أحمد رحمه الله لا تقل قولا ليس لك فيه إمام. فكل من خالف هذا لا يعد من أهل السنة. من خالف السلطان ونزع للخوارج، والخوارج إما قاعدة يزينون الخروج ويطعنون ويقللون من هيبة السلطان، هؤلاء خبثاء، كما في مسائل الإمام أحمد قعدوا الخوارج أخبثوا الخوارج، قال ابن حجر والقعدية الذين يزينون الخروج على السلطان ولا يباشرون ذلك. ثم إذا سلكوا هذا المسلك وجدوا فرصة سلوا السيف، وهؤلاء أيضا نوع من الخوارج، خوارج يكفرون بالكبائر أمور كثيرة. فمن سلك هذا المسلك خرج من دائرة أهل السنة، كما أن من نشر البدع وخالف السنة في أصول الدين أيضا يخرج من دائرة أهل السنة والجماعة. فخصائص أهل السنة تحتاج إلى دراسة ومعرفة ووقوف. ونوصية الإخوة دائما اقرأوا كتب العلماء، اقرأوا الإبان للمبطة، الشريعة للآجري، كتب السلف رحمهم الله فيها حياة كأنهم يحكون الواقع الذي نعيشه الآن. فالنجاة إنما هي في هذا السبيل وفي هذا الطريق. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم أهل السنة، وأن يوفقنا للسنة، ويحيينا على السنة، وأن يميتنا على السنة، وأن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ماشي